Ve savrata per الناس يعرفونك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وما حياك الله ما شاء الله. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. ما شاء الله ما شاء الله. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مدثر إن للمتقين في جنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله. بسم الله لكنا أشياءكم فهل مدكر. وكل شيء في جنات. الله ما شاء الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان المتقين في جنات ونعيم ما شاء الله ما شاء الله مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله حياكم الله الله ما شاء الله حياك الله ما شاء الله ما شاء الله تذكرتنا السنة الماضية ما شاء الله ما شاء الله حياك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا في جنات سوى الله الله ما شاء سبحان الله سبحان الله حسن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند الله ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله ما شاء الله النجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان حياكم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله حياك الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ولو رضى ضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ما شاء الله ما شاء الله والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان الله سبحان الله والسماء حفظك الله من العين ان شاء الله ان شاء الله ولرب وضعنا للنام فيها ساكنه والنخل ذات الاكمام ذو العصف والريحات ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من نار من نار الله الله الله ما شاء الله فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين لا يا شاء الله. أحسنت أحسنت. حياك الله. بقي الساعة إلى الصباح إلى طلوع الفجر، بقي الساعة. رب المشرقين ورب المغربين. الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما شاء الله ما شاء الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين ما شاء الله حياك الله حياك. ما جل البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله ما شاء الله ما شاء الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام. فبأي ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله ما شاء الله. كل من عليها كل من عليها Oh وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق كل من عليها كل يوم منه في شأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحان الله سبحان الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله ما شاء الله. لا حياكم الله حياكم. ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله الله الله ما شاء الله. خلق الإنسان من علق. سبحان الله سبحان الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله حياك الله ما شاء الله ما شاء الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى. إن إلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. أرأيت إن كان على الوضع ما شاء الله ما شاء الله يا واد ما شاء الله. ألم يعلم بأن الله يرى. سبحان الله سبحان الله. كلا لئن لم ينتهي لنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فليدعوا ناديه سندعوا الزبانية. الله الله الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا شاہین کے لیے سرخ روئی کی دعا میرے شاہین کے لیے.